أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الممتحنة وهي سورة مكية، وهي سورة من أعظم سور القرآن. في ماذا؟ في قضية عقدية. ما هي؟ كل سورة تتكلم عن ماذا؟ عن الولاء والبراء. لا، الولاء والبراء. الولاء والبراء. نعم، سورة موضوع السورة الأساسي وماذا؟ هو مسألة الولاء والبراء. طيب، تفصيل أحكام النساء هذا في آخر الصورة، وحتى هذا متعلق بالولاء والبراء كما سيأتي. طيب، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآية. عن عبد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، زبير العوام والمقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم المكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، معها كتاب فخذوه منها. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري وقع كما قال بالضبط عليه الصلاة والسلام، يعني وجدوا المرأة في نفس المكان ومعها الكتاب. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، يعني نجري بسرعة. تتعادى بنا خيلنا يعني ماذا؟ نجري بسرعة بالخيل حتى ندرك المرأة. حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، وجدناها في نفس المكان الذي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، سنخلع ثيابك كاملة. قال: فأخرجته من عقاصها. العقاص رباط الرأس، شيء تربط به المرأة شعرها، قماش تربط به شعرها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاطب، ما هذا؟ تركوا هذه المرأة؟ أظن أنهم تركوها، لأن الغرض ليس قتلها. قال: يا رسول الله، هي حاربت في يوم فتح مكة، وكانت من الذين أهدرت دماؤه. لا أدري، لا أدري، لكن الذي أهدر دماؤه من النساء جريتين لعبد الله بن خطر. الذي أهدر دماؤه من فتح مكة أربعة، رجلان ومرأتان. الرجلان هما عبد الله بن خطل وسعد بن أبي الصرح. المرأتان جريتان لعبد الله بن خطل. هل هذه إحداهما أم لا؟ لا أدري. نعم، لعلك تفيدنا. نعم، لا أظن أنها إحداهما. على كل حال، لتخرجين الكتاب أو لتلقين الثياب. فخرجت من العقاصية، فأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. معنى ملصقا يعني لست منهم، لست من نسبهم. يقول: كنت حليفا ولم تقطع النخل وتحلقه. فنزلت هذه الآيات. نعم، ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ببني النضير وتحصلوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وحراقها. فجازع أعداء الله عند ذلك. لماذا جازعوا؟ لأنهم يحبون المال حبا شديدا، يعني مفهوم؟ نعم. وذلك أن رسول الله لما نزل ببني النضيرة وتحسنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وحراقها. فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد، زعمت أنك تريد الصلاح، أنت نبي، أفمن الصلاح عقل الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم. ما معنى وجد؟ حزنة، يعني المسلمون، بعض المسلمين ماذا؟ تأثروا بكلامهم وخشوا أن يكون ذلك فسادا، واختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: لا تقطعوا، فإنه مما أفاء الله علينا، سيكون غنيمة لنا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعها. فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. ما المعنى؟ يعني ما قطعتم من لينة أو طردتموها، أنتم مخيرون بين هذا وهذا حسب المصلحة. وعن ابن عمر قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع البويرة، اسم مكان قطع فيه ماذا؟ النخل عليه الصلاة والسلام، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أخبر الله في هذه الآية أن ما قطعوه وما تركوه فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واختلفوا في اللينة، فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلى العجوة، العجوة لا يسمى لينة يعني، ما خلى عجوة يعني، إلا العجوة، إلا نخل العجوة، تعرف العجوة نوع من التمر، نوع من التمر، إلا العجوة. وما أفاء الله على رسوله، أي رده على رسوله. لماذا سميت الغنيمة فيء؟ كان رجع إلى المسلمين بدون فاء يعني. نعم. أيضا كأن المال مال المسلمين أصلا، وأصلا المال محرم على الكفار لأنهم لم يؤمنوا، فهو رجع إلى أهله إلى المؤمنين. منهم أي من يهب بني النضير، فما أوجفتم أي أوضعتم، معنى أوجفتم وأوضعتم أسرعتم، يعني أنتم أخذتم هذه الغنيمة من بني النضير بدون إسراع بالخيل، عليه من خيل ولا ركاب، يعني وجف الفرس والبعير يجف وجيفا وهو سرعة السير، ورد بالركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن بني النضير لما تركوا ربعهم أي أرضهم وضياعهم أي بساتينهم، طلب المسلمون من رسول الله أن يقسمها بينهم صلى الله عليه وسلم كما فعل بغنائم خيبر، فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء لم يوجف المسلمون عليه بخيل خيلا ولا ركابا، ولم يقطعوا إليها شقة، لم يسافروا ويتعبوا، لم يكن لهم مشقة في هذا، ولا نالوا مشقة، ولم يلقوا حربا. فالفيء للنبي عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وما أخذه المسلمون بدون قتال. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني ما أعطاه الله من أموال بني النضير سلط الله رسوله عليهم وعلى ما معهم من مال. نعم. فالرسول أحق به والأمر إليه في توزيعه. نعم. والله على كل شيء قدير فجعل أمواله. قيل أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية، يعني بعد الطلقة الثانية، والصحيح أن المراد منه الإمساك بعد الرجعة، يعني إذا رجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف. يعني هناك تفسيرا للإمساك، قيل أن الإمساك هو نفس الرجعة، وقيل أن الإمساك هو ما يكون من إبقائها عنده بعد الرجعة، بعد أن يرجع يقول لها رجعتك، عليك أن بعد أن رجعتها أن تمسكها بمعروف، أن تحسن معاملتها. والمعروف كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة، أو تسريح بإحسان هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، وقيل الطلقة الثالثة، الآية عامة يدخل فيها الطلقة الثالثة وما دونها. فالتسريح النظير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة، هم أبو دجانة سماك بن خريشة وسهل بن حنيف والحارث ابن الصمة. نعم. نعم. كما سلط النبي عليه الصلاة والسلام على بني النضير، فسلط رسله قبل النبي عليه الصلاة والسلام على أعدائهم فقتلوهم. فهمت؟ يعني هذا التسليط ليس فقط خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بل لكل الرسل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من أموال كفار أهل القرى. قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وفلك وخيبر وقرى عرين، كل هذه كانت ديار لليهود. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن مال الفيء كان لرسول الله في حياته صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء، وكان ينفق منه على أهل نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي مجعل مال الله، يعني يكون في بيت المال للمسلمين. كي لا يكون دولة، أي لا يكون الفيء دولة، والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم. يعني لو أننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدل بهذه الآية على ماذا بعد ذلك؟ على أن الأراضي التي فتحها المسلمون لا تقسم، لأن هذه الأراضي كانت كبيرة جدا في العراق والشام في خلافة عمر، فقال: لو قسمنا هذه الأراضي على المجاهدين لأصبح المجاهدون أغنياء جدا وأخذوا أراضي كثيرة جدا وحرم منها المسلمون، فكان ليقسم الأراضي يجعلها وقفا. وكذلك الفي الذي أتى بدون قتال لو كان كثيرا جدا الإمام له أن يجعله لكل مسلمين وليس فقط للمجاهدين. طيب كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بإحسان هذا هو أن يطلقها أولى أو ثانية وتبقى في العدة حتى تنتهي، فإذا انتهت بانت منه وبيننا صغرى، أو الطلقة الثالثة تبين منه مباشرة بيننا كبرى. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن أعطيتموهن شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تدل على العموم. لا يجوز لك أبدا أن تأخذ شيئا من مهر المرأة إلا في حالة واحدة من المهور وغيرها، ثم استثنى الخلع فقال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. من هما؟ الزوجان. ألا يقيم حدود الله يعني ألا يتقي الله عز وجل ولا يؤدي كل واحد حق صاحبه. نزل في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال حبيبة بنت سهل، وهذا هو الأصح سبب النزول، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني لا ألومه لا في خلقه ولا في دينه، إذا ماذا تريد؟ تكرهه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ماذا تقصد بالكفر هنا؟ أسأل على فرانسيسكا كفران العشير تقصد بالكفر؟ يعني أنا أكره كرها شديدا وهذا الكره سيؤدي بي إلى أن أسيء معاملته، فهذا من كفران العشير، كفران حق الزوج، كفر أصغر يعني، كفران حق الزوج. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي بين الرؤساء والأقوياء فيغلب عليه الفقراء والضعفاء، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع، ثم يصطفي منها بعد المرباع ما شاء، فجعله الله لرسول الله يقسمه فيما أمر الله به. يعني ليس معنى أن الفيء للنبي أنه سيأخذه كله أو للإمام يأخذه كله لنفسه، ليس هذا المعنى، إنما ليس كما كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا انتصر الأمير يأخذ ربع الغنيمة لنفسه يسموها له مرباع، وبعد المرباع له الصفي، والصفي ما يصطفيه ما يختار من الغنيمة يأخذه لنفسه والباقي يقسمه. عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، تعرفون الوشم؟ نعم في شعر وفي أسنان. لا الوشم يعني ما يكون على الجلد. والمتنمصات، المتنمصات في الحواجب ترقيق الحواجب. والمتفلجات للحسن، معنى متفلجات تباعد ما بين أسنانها، تفهم؟ المغيرات لخلق الله، خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تخاطب من؟ تخاطب ابن مسعود وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، أي ما بين قرن المصحف، يعني قرأت ما بين الدفتين في المصحف، فما وجدت فيه ما تقول، يعني أين في القرآن لعن الواشمات والمستوشمات إلى آخره. قال لي إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما معنى ما أتاكم؟ الوحي قوله وليس بضارهم، يعني الضمير يرجع للشيطان، ليس الشيطان يضر المؤمنين إلا بقدر الله. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ماذا تفهم منها؟ ماذا تفهم منها؟ يعني ليس معنى أن الشيطان هو الذي يوحي للناس بالنجوى أنك تخاف من النجوى أو تخاف من الحسد، بل توكل على الله واعلم أنه لن يصيبك إلا ما قدره الله عز وجل. نعم. وإذا قالوا على الله وحده فليتوكل المؤمنون، نعم، وأعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. النجوى سبب لماذا؟ لزيادة البغض بين الناس، فلما نهاهم عما يزيد البغض بين الناس أمرهم بما ماذا؟ بما يزيد المحبة. ما هو الذي يزيد المحبة؟ هذا. ما هو هذا؟ التفسح. لم يقول لك التفسح تتفسح له. فإذا الشريعة ماذا أمر بما يوقع في البغض والكره بين المسلمين؟ أمرت نهت عما يوقع البغض والكره بين المسلمين، وأمر بما يأتي بالحب بين المسلمين، ما التفسح. هذا في كل موضع، صح؟ في الصلاة وفي نعم في كل موضع. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. قال مقاتل ابن حيان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس منهم يوما وقد سبقوا إلى المجلس، فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، قاموا أمامه فرد عليهم، ثم سلموا على القوم فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله: قم يا فلان وأنت يا فلان. فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوههم، فأنزل الله هذه الآية. لكن هذه القصة لا تصح، فهمت؟ يعني ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل في هذه القصة؟ ملث معي؟ نعم. يعني شق على النبي عليه السلام، فهم النبي عليه السلام أقام بعد من يجلس معه؟ أقام بعض الناس، مثلا الذين قدموا هؤلاء كانوا عشرة، فأقام عشرة حتى يجلسوا مكان فالعشرة، فحزن الذين أقيموا. نعم، هذا حديث القصة لا تصح. بل عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا. في رواية: نهى الرجل أن يقيم الرجل من مجلسه، قال: ولكن ماذا؟ تفسحوا وتوسعوا. واضح الكلام؟ قال قتادة: كانوا يتنفسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ضنوا بمجلسهم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. معنى يتنفسون في مجلس النبي يعني يتنفسون في القرب منه، فلو جاء رجل لا يريد أن يتفسح حتى لا يبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصهم على الخير، فأمروا بالتفسح والتوسع. وقيل كان ذلك يوم الجمعة، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أي توسعوا في المجلس، فافسحوا أوسعوا يفسح الله لكم، يوسع الله لكم الجنة والمجالس فيها، والجزاء من جنس العمل. وابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعن جابر قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل أفسحوا. نعم، هذا الأمر يكون على الوجوب أو الاستحباب؟ الأظهر أنه على الوجوب. سؤال جيد. الأظهر أنه على الوجوب إذا كان هناك مكان. إذا كان هناك ماذا؟ مكان. لأن الأصل في الأمر أنه على الوجوب. الآية عامة، سواء كانت في مجلس الجمعة أو في غيره. مقبلا ضنوا، بخلوا، بخلوا بقربه من النبي، لا يريدون أن يتأخروا. واضح؟ وإذا قيل انشوزوا فانشوزوا، انشوزوا يعني ماذا؟ ارتفعوا، انهضوا، قوموا، ففعلوا ذلك. ارتفعوا، قيل ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم. معنى ارتفعوا يعني قوموا حتى توسعوا لإخوانكم. واضح هذا؟ وقال بعض أهل العلم: إذا قيل انشوزوا فانشوزوا يعني إذا نودي للصلاة فاسعوا إليها. هذا معنى داخل أيضا، لأن الذي ينادى إلى الصلاة ماذا يفعل؟ يقوم من مكانه. وقال بعضهم: إذا قيل انشوزوا فانشوزوا إذا نودي إلى كل الخيرات، بما في ذلك الجهاد، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. واضح هذا؟ وقال بعضهم: إذا قيل انشوزوا فانشوزوا يعني إذا كنتم عند النبي في بيته عليه الصلاة والسلام فطال مقامكم فشققتم عليه فقيل قوموا فقوموا. فهمت هذه الأقوال؟ كلها محتملة في الآية، لكن الأظهر ماذا؟ أن المقصود بالنشوز هنا هو ما ذكره: التفسح والتوسع، القيام للتفسح والتوسع. يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم والذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات. كيف تعرف درجات؟ مفعول به ليرفع، يعني يرفع الله درجات. يرفع من؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي بطاعتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم، ويرفع كذلك الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم في الإيمان درجات. فأخبرنا الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم مصيب فيما أمر، وأن أولئك المؤمنين مثابون فيما أتمروا أطاعوا يعني، وأن النفر من أهل بدر مستحقون لما عملوا من الإكرام. هذا بناء على أن القصة صحيحة. قصة ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أهل بدر وقفوا، أقام بعض الصحابة ليجلس هؤلاء مكانهم، فهمت؟ لكن القصة ليست بصحيحة. فالآية عامة، الآية عامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم بعلمهم ماذا؟ درجات. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التفسح تواضع يرفع الله به صاحبه. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه؟ لأن بعض الناس يتكبر عن التفسح، يعني ممكن مثلا في يوم الجمعة تأتي فتجد شخص يجلس بجوار مكان واسع، وأنت تقول له تفسح قليلا، فانظر إليك هكذا يعني. تردين علي حديقته، ما هي الحديقة؟ المرء. قالت نعم. قال اقبل حديقة وطلقها تطليق. هذا الحديث فيه دليل على الخلع، على جواز الخلع، ويجوز المرأة أن تختلع من زوجها، والخلع على الصحيحين أقوال أهل العلم، وهذا رواية عند أحمد اختار شيخ الإسلام، فسخ ليس بطلاق، حتى إن كان بلفظ الطلاق، طالما أنه على مال، طالما أنه على مال. صح عند عباس أنه قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، كل شيء أجازه المال، كل فرقة يعني أجازها المال فليس بطلاق. نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الجمهور يقولون إنه يكون فسخا إذا كان بلفظ الخلع، ويكون طلاقا إذا كان بلفظ الطلاق. شيخ الإسلام والحنابلة في رواية يرون أنه ماذا؟ فسخ مطلق. طب ما الفائدة يعني؟ ما ثمرت الخلاف بين الخلع، بين نقول طلاق أو فسخ؟ ما ثمرت الخلاف؟ عدد الطلقات يعني. أنه نقول أنه فسخ لن يحسب من عدد الطلقات، لأن الفسخ يرفع أحكام النكاح كأن لم تكن. معنى الفسخ، فسخ العقد معناه ماذا؟ رفع أحكام العقد كأن لم تكن، كأنه لم يكن موجودا أصلا. فلذلك لا يترتب على الخلع ماذا؟ احتساب عدد الطلقات. فلو طلقها مرتين ثم خلعها مرة، يجوز أن يتزوجها مرة أخرى، لأن الخلع هذا ليس طلق، الخلع هذا ليس بطلق. بعد الخلع يتجدد أو يبني على ما طلق قبل الخلع؟ لا، الخلع لا يهدم الطلاق. نعم، الخلع لا يهدم الطلاق. ماذا بالأئمة الأربعة إلى الأحناف؟ أن الطلاق لا ينهدم إلا بالثلاث. يعني لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها زوجا غيره، ترجع إليه بماذا؟ طلاق جديد. طب لو طلقها طلقتين ثم تزوجها زوجا غيره ثم رجعت إليه، لا ترجع بطلقتين، خلافا للأحناف. نعم، وهذا وكذلك الفسخ في الخلع لا يهدم، الذي يهدم فقط هو غاية الطلاق هو الثلاث. وعلى ذلك أدلة يعني تجدونها في كتب الفقه عند الجمهور. على كل حال، هو قالت ماذا؟ لكني أكره الكفر بعد الإسلام. هل سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ظاهري؟ لا، لم يسألها عن سبب ظاهري، بل هي كانت منصفة، قالت هذا الرجل جيد جدا في الدين وفي الخلق، ثابت بن قيس المبشرين بالجنة، بشر النبي بالجنة في الصحيح. نعم، ومع ذلك قال أنا لا أطيقه، قالت لأنه كان قبيحا جدا، لا تحب شكله، كرهته لأجل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر عندها، ولم يقل لها إنك مثلا منافقة، لأن في الحديث الذي عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المختلعات هن المنافقات، وفي حديث آخر عند ابن ماجه صحابي الشيخ الألباني قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. فدل هذا أن من البأس الذي يجوز أن تسأل المرأة، أن تسأل المرأة بسبب الطلاق، الكره، حتى لو كان هذا الكره بسبب أمر دنيوي ليس بسبب أمر ديني. نعم، فلا تطيقه بغضا، لأن يعني أبغضته لقبحي في عينها. طيب، المهم يعني أنه يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كرهته. أما إن طلبت الخلع بدون سبب شرعي تأثم، ودخل في هذا الوعيد الشديد أنه حرام عليها رائحة الجنة. نعم، وهل يجب على الزوج أن يجيبها أم لا؟ الجمهور الأئمة الأربعة يقول لا يجب على الزوجة أن يجيبها حتى لو ردت له المهر. وذهب ابن مفلح في الفروع واختار هذا القول شيخه شيخ الإسلام ونقل هذا ابن مفلح عنه أنه يجب على الزوجة أن يقبل الخلع، فإن لم يقبل ألزمه القضاء. من يضم هذا أو يضيف هذا، يضم يعني يؤويه إلى بيته أو يضيف يطعمه. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى امرأته. من هو هذا الرجل؟ تاجر الذي خرج إلى السوق وباع. لا ما اسمه، هو أبو إيب الأنصاري. أبو إيب الأنصاري الذي استضاف. نعم. الذي أضاف النبي. الذي أضاف ضيف النبي. الذي أضاف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. مضيف صح يقول. ماذا؟ مضيف. مضيف نعم. فانطلق به إلى امرأتي فقال أكرمي ضيف رسول الله، فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأ الطعام أي جهز الطعام وأصبحت سراجها يعني أطفأته، ونومت صبيانها لأصبحت سراجة أشعلته ليس أطفأته، ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فهمت؟ يعني قامت كأن السراج هو المصباح، كأنها تصلحه فأطفأته بعدما أشعلته. فجعل يريانه يريانه أنهما يأكلان. جعل من؟ أبو أيوب وامرأته يريان الضيف أنهما ماذا؟ يأكلان حتى يأكله. فبات طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فهذا في إثبات صفة الضحك والعجب لله تعالى. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو شدة الحرص على جمع المال. شح شدة الحرص أشد من البخل. نعم. وكيف يؤلم في نفسه مثلا هو دخل في هذه الآية أم لا؟ لا يزكي ولا يتصدق بهذه الطريقة. ماذا؟ يعني يوقى شح نفسه. وما هو حد على هذا؟ الحد هذا أن يؤدي. قال أهل العلم من أدى الواجب عليه من الحقوق المالية فقد وقي شح نفسه، لا يلزم أن يتصدق. كيف؟ الذي أدى الحقوق المالية الواجبة فقد وقي شح نفسه. الحقوق المالية لا تشمل الزكاة فقط، هناك النفقات الواجبة، النفقة على الأولاد، النفقة على الأقارب، النفقة على الأقارب الفقراء واجبة على الصالح. فهمت؟ ما زال في دائرات البخل. نعم طبعا. إذا كل من ترك نفقة واجبة فهو بخيل. بخيل. لا بخيل. نعم. بعد إنفاق الواجب. ولكن بعد إنفاق الواجب هذا كرم. لكن لا يوصف بالبخل. من أدى الواجب عليه لا يوصف بالبخل. لا يقال إنه بخيل. ولا يقال إنه شحيح. طب لو زاد على ذلك ويؤثر هذا جواد كريم. هذا جواد كريم. لكن ليس لأن البخل محرم أصلا. ما هو البخل؟ البخل بالواجب. البخل بالواجب محرم. أبخل رجل في العالم عندما بشرته امرأته بأن لطفلهم ظهر الأسنان الأول، قال لزوجتها أنت تبشرينني بعدو للخبز واللحم ظهر فأنت طالب. هناك أبخل شيء. هناك أبخل. كان الرجل يغرس في الماء وكان الأسنان يقول هات يعني أساعده، هو ظن يعني هاد عنده متعود على خذ يعني هو فهمه هو بخيل قال خذ يعني عندما امر بخذ اعطي يده هاد يعني وابخل من هذا قول العرب. العرب تقول بيتين من الشعر تقول ابخل الوصف، يعني هذا اشد وصف قيل بالبخل. العرب كانوا اذا كان عندهم نار في الصحراء معناها ماذا؟ يطبخون. لا، عندما تجد نار في الصحراء معناها أنك تريد أن تضيف الناس. الذي يضل في الصحراء يضيع يذهب إلى النار فماذا؟ فيجلس ويأكل. فهؤلاء القوم بخلاء جدا، والشاعر أراد أن يصفهم بالبخل فماذا قال؟ قال قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم وقال لأمهم بولي على النار. إذا استنبح الأضياف كلبهم، عندما كلب ينبح يعرف أن هناك شخص غريب أتى والنار مشعله، فهم بخلاء جدا لا يريدون أن يأكل أحد عندهم، وأيضا بخلاء بالماء لا يريدون أن يطفوا الماء، فيقول هذا الأمهم بعد أبولي على داري. طيب ماذا تفعل أمهم؟ ماذا تفعل؟ أمهم ماذا تفعل؟ فتمسك البولة بخلا لا تجود به ولا تبول لهم إلا بمقداري. فقالوا هذا أهدى بيت قلاط العرب. أهدى بيت قلاط العرب أن تمسك البولة بخلا لا تجود به ولا تبول لهم إلا بمقدار، يعني المقدار الذي يطفئ النار. أبو أيوب الأنصاري أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر مرة أخرى في حديث أن أبو أيوب الأنصاري أضاف النبي وأبو بكر وعمر مرة أخرى. نعم نعم ورد هذا في حديث آخر. قال اقسم، وعن أبي هريرة قالت الأنصار اقسم بيننا بين إخواننا النخيل، فقال لا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. يعني عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أراد الأنصار أن يقسموا نصف أموالهم، نصف النخيل بينهم وبين المهاجرين، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فقال لا تكفون المؤنة. لا يعني نحن نعمل في النخل وأنتم تستريحون، والنصف بيننا وبينكم. نعم. وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النضير للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة. فقالت الأنصار بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة، نعطيهم الشيئين. انظر إلى أثر الأنصار رضي الله عنه، ولا نشاركهم فيها. فهمتم العرض وفهمتم الجواب؟ فأنزل الله تعالى وأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل، أي منع الزيادة. وفرق العلماء بين الشح والبخل. روي أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال وما ذلك؟ قال أسمع قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. فقال عبد الله ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، لكن ذاك البخل، وبئس الشيء البخل. أنت بخيل لست شحيح. البخل ماذا؟ أن تمنع الشيء. أما الشح ماذا؟ أن تعتدي على غيرك لتأخذ ماله، كما في الحديث اتقوا الشح فإياكم وشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم. فهمت؟ فالشح ماذا؟ يحمل على الاعتداء على الغير. يعني قال ابن عمر ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، يريد مال غيره. وعن ذكر الحديث وإنما وعن جابر عن ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. مفهوم الحديث؟ إذن هو يقصد على كمال واجب أو أصل إيمان؟ لا، كمال الواجب، كمال الإيمان الواجب ليس أصل الإيمان. أصل الإيمان مع ذلك أنك تكفر الشحيح. بعدما ذكر الله المهاجرين والأنصار ذكر المؤمنين بعدهم إلى يوم القيامة، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين إلى يوم القيامة، هم الذين يجئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. والإنسان يقدم نفسه على غيره في الفضل، لأنه لا إثارة في القرب، فقدموا ماذا؟ أنفسهم على غيرهم في الدعاء، اغفر لنا ولإخواننا. حتى في الدعاء، حتى في الدعاء للوالدين. نعم، حتى في الدعاء للوالدين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شيخ بالتعزية أتيت رجلا تعزي أخاه ميتا، تقول حين يجب أن تقدم نفسك، أو إذا ما جئت رجلا تعزيه، تعزيه بالصيغة التي وردت، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب، فلتصبر ولتحتسب. أو إذا أردت أن تدعو للميت بالمغفرة، نعم غفر الله لنا وله، لا بأس أن قدمته أو دعوت له دون أن تدعو لنفسك، لا بأس. لكن الأفضل إذا دعوت إما أن تدعو بصيغة الجمع كالإمام يدعو اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ويدخل هو في الجمع، وإذا أردت أن تفرد فتقدم نفسك، فهمت؟ فإما أن تدعو بصيغة الجمع وإذا أفردت فتقدم نفسك. طيب سؤال، ماذا؟ سؤال بعد جوابك. عندنا في البداية قد تغير صيغة التعزية تماما، يعني ليس كما ورد لذا ما أخذ ولا ما أعطى، نقول غفر الله لميتك وأرزقك صبرا وإيمانا واحتسب وهكذا. هذا لفظ ثابت خاص، لو كان لفظا ثابتا خاصا راتبا قد يدخل في البدعة الإضافية، أما لا بأس أن تأتي في التعزية بأي صيغة غير الوارد بشرط ألا تواظب عليه، لأن المواظبة عليه وترتيبها هذه قاعدة في البدعة يجعلها منزلة المشروع. يقولنا كذا فقط. نعم عندنا كلنا دائما يقولون، لابد أن تقول هذه العبارة، ليس لابد يعني كلنا يقول بهذا، لا لولا لولا تعودنا. نعم تعودنا. لا ماذا؟ لا يحسن غيره شيء، لا يحسنون غيرها، خلاص لا بأس، لكن يعلم الناس السنة لأنها كذا تستبدل السنة هكذا، تفهموا لي؟ لأنهم الآن كانوا يعتقدون أن هذه التعزية هي الواردة هي الثابتة. يعني مثلا عندنا عبارة أخرى، البقاء لله يقولها الناس دائما، هذا أيضا مخالف للسنة، يقول البقاء لله، عندما يأتي يعزيك يقول لك البقاء لله، عندما يموت الأولاد نعزي بما ولد لم يرد شيء قليل يعني. ها؟ موت الأولاد الأطفال نادر لا الحديث عام، الحديث عام صيغة الوارد يعني. ونحن نستخدم صيغة الوارد، لولا أن تستخدم الصيغة الواردة في كل وفاة، لا ما أخذ ولا ما أعطى، كل شيء عنده بحساب فلتصبر تحتسب، ولا بأس لو قلت لو أي دعاء، لكن لا ترتب دعاء معينا ويواظب الناس عليه، لأن هذه تصبح طريقة شرعية مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، تساوي الطريقة الشرعية. نعم مجرد رحمة الله عليه يزيكي. يكفي رحمه الله يكفي، لكن لا تواظب على صيغة معينة حتى يظن الناس أنها مشروعة وأنك إذا لم تأتي بها فقد خلفت المشروع، يعني فيكون هذا ذريعة للبدعة. نعم والله هذا. طيب قال والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين هم الذين يجون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولما سبقهم بالإيمان والمغفرة، فقال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. غشا وحسدا، سبحان الله، لا تجعل في قلوبنا غشا وحسدا بغضا لأحد من الذين آمنوا. وهذا قول فيه قوة كان خلافا للجمهور. لماذا؟ لأنه الآن ما الفائدة أن تستمر المرأة في العيش مع رجل لا تريده؟ الحياة الزوجية لا تستقيم هكذا، ما الفائدة أن تعيش مكرها؟ وهذا يدل إذن أن الإسلام جعل للمرأة مخرجا إذا أردت أن تفارق زوجها، فهذا يرد على العلمانيين الذين يقولون لماذا الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل وهذا فيه ظلم للمرأة، لو أرادت المرأة أن تفارق زوجها كيف تفعل؟ نقول تختلع. وإذا رأى القاضي، أن عندها سبب وجيه لطلب الخلع كالبغض مثلا، له أن يجبر الزوج على الخلع. أما إذا رأى أنها تختلع لتتزوج من آخر مثلا، لا يجبره بل يترك الأمر إليه. نعم لماذا ما قال النبي عليه السلام لها اطلب منه طلاق، إذا لم تطلق اطلب منه الطلاق؟ نعم لأنه علم أنه لا يطلقها. أنا أقول في منا يعني لا، ولو طلب منه الطلاق فطلقها وخلاص، هذا فضل منه، لكن لها وله أن يقول لا أطلقه حتى تختلعي. نعم لا أطلقك حتى تختلعي، تفتدي بالمال الذي دفعته لك. وكذلك يستدل العلماء بهذه الآية، نعم، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طب نقرأ كلام ثم كل ما أريد قوله. قوله تعالى إلا أن يخاف أن يعلم، الخوف يأتي أحيانا بعد العلم، مثل قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تعلمون نشوزهن. إلا ألا يقيم حدود الله، يعني يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين، هذا قول. لكن الأظهر أن الخوف هنا من الزوجين وليس من القاضي والولي، بدليل قول تعالى فإن خفتم، فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خاف، هذا لا بأس، لا بأس. يعني هو الآن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله. يقول من لدينا يخافان؟ القاضي والولي. لا الصحيح الزوجان. طب ما الدليل أن نام القاضي والولي؟ قال لو قال فإن خفتم، خفتم جمع، لا بأس، القرآن يعبر أحيانا بالجمع عن المثنى. قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، لا بأس أن تعبر بالجمع عن المثنى. طيب المهم يعني هو يرى أن الذين يخافان هما من؟ هما الولي والقاضي، والآية تحتمل القولين لكنها في القول الأول أظهر. وقيل يعلم الزوجان من أنفسهما، هذا هو القول الأظهر، ألا يقيم حدود الله. تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم تطعه المرأة أن يعتدي عليه، يخاف أن يضربها، هي امرأة سيئة الخلق، وإذا أساءت الخلق ما سيضربها ضربا، وهو رجل يضرب النساء، فالآن ما الفائدة أن يعيش مع بعض؟ يعني سيكون كل يوم مشاجرة. فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئا مما أتاها إلا أن يكون النشوز من قبلها. إذا كان النشوز والعصيان من قبل المرأة له أن يأخذ منها المهر، بل له على الصحيح أن يأخذ أكثر من المهر الذي دفعته. فقالت لا أطيع لك أمرا ولا أطع لك مرجعا ونحو ذلك، يعني لا أنام معك في سرير ولا أطيع لك أمرا، في هذه الحالة هذه يعني له أن يأخذ منها ما دفع. فإن خفتم أن يقيمكم من أنفسها، يعني لست من نفس قريش إنما كنت حليفا لهم في الجاهلية، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، مفهوم؟ فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا جميلا معروفا يحمون قرابتي، لأن له أولاد هناك، ها؟ ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى هذه السورة. إذن كل الآيات في هذه السورة نزلت، أول آيات يعني نزلت في قصة حاطب، وقصة حاطب دليل على تحريم تولي المشركين. أهل العلم اختلفوا في فعل حاطب، سريعا هكذا لن نطيل في هذه مسألة كثيرا، اختلفوا في ماذا؟ في فعل حاطب، هل كان كفرا أكبر لكنه وجل مانع؟ ما هو المانع؟ التأويل. لا، ما هو كونه من أهل بدر، كونه من أهل بدر معنى هذا أنه لا يمكن أن يقع في الكفر ابتداء إلا متأولا، يكون عنده عذر يمنعه من الكفر، لأن الكفر يعني لا يكفر إنسان إذا وقع في الكفر متأولا أو جاهلا أو مكرها أو مخطئا، أربع موانع، صح؟ لذلك ابن حجر في الفتح يميل إلى أن فعله كان كفرا ولكنه كان متأولا، قال وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا. معنى متأولا، التأويل عنده أن هذا الفعل لن يضر الله ورسوله، والتأويل عنده أظهر من هذا. أقول لك التأويل عنده ماذا؟ ممكن بعض الناس يقول يعني كيف يعلم أن هذا لن يضر المسلمين، هذا ليس تأويل. التأويل أظهر في قصة حاطب عندما يقول إنه كان متأولا، لأن هناك خلاف، سأذكر لك الآن قول من قال إنه فعل كفرا وهو تأول. التأويل أظهر عند حاطب أنه رأى أن هذا إكراه. إكراه، ما وجه الإكراه؟ أن الإنسان لو أن يفعل كفر مكرها، ما هو الإكراه؟ يعني الآن لو أن شخصا قال لك أكفر وإلا قتلت ولدك، ماذا تفعل؟ تكفر، هذا إكراه، تكفر يعني أسجد لي ولا قتلت ولدك، وإلا أن تكفر أنت مكرها. لا يلزم أن يكون الإكراه على على على الشخص، قد يكون الإكراه على الشخص أو على مال، بل على مال. قال لو هدد بالكفر وإتلاف المال الكثير جاز أن يكفر، يعني كان يعرف أن هذا فعل كفر. لا، سأقول لك لماذا يعرف هذا، صحيح لم يقل بهذا. وعمر كان يعرف أن هذا فعل كفر، لأنه قال ماذا؟ انظر ماذا قال، ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني، يعني أن هذا فعل ردة ولا رضا بالكفر، لكنه ظن أن هذا الفعل ماذا؟ يوجب الإكراه، أنه مكره. طب لماذا لا يوجب الإكراه؟ لم تقل منذ قليل أن هذا إكراه؟ لا، لأنه كان يجب على أهل أصلا الهجرة، هم الذين فرطوا ولم يهاجروا، فليس له عذر في هذا أصلا. فهمت؟ فهمت هذا المعنى؟ إذن هو ليس مكرها، لماذا؟ لأنه يمكن أن يفر أولاده. قال تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، الذين ماتوا هم مع الكفار، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مع الكفار، فقال الله لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالبقاء مع الكفار ليس عذرا في الإكراه، فضلا أن يكون عذرا لغيره. إذا كان البقاء مع الكفار ليس عذرا لمن بقي في الإكراه، فكيف يكون لغيره؟ فهمت المسألة؟ فإذا حاطب تأول، إما تأول الإكراه، وإما تأول أن الله ناصر النبي وأن هذا لن يضر النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن فعله كان كفرا. من أنت يعني أنت فسألك؟ عنده كبر يعني، هذا كبر. فالله يقول هذا الذي تفعلونه هو الرفعة، أن تتواضعوا لإخوانكم وأن تلينوا لهم وأن ترحموهم وأن تتفسحوا لهم. الله بهذا التواضع يرفعكم درجات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. هذا فيه ماذا؟ طب ما هو المؤمن عنده مفروض عنده أصل العلم، ولكن خص العلم بعد ذلك ماذا؟ من باب بيان فضل العلم، من باب بيان فضل العلم. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله. قال ما كانت لك حاجة غيره، ليس لك أي حاجة غير هذا الحديث؟ قال لا، ولا جئت لتجارة؟ قال لا، ولا جئت إلا رغبة فيه؟ قال نعم. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا، وضع أجنحة الملائكة تواضع رضا لطالب العلم. وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، أي بنصيب عظيم. هل إن الملائكة لتدعو أجنحة، هل يكون من يطلب العلم طريقا للتليغرام أو زوم؟ لا شك، لا شك، أي طلب. قال من سلك مالا طريقا، نكرة في سياق الشرط تعم أي طريق. أنا معنى سلك المشي مشى، ليس شرط مشي حسي، قد يكون مشي معنوي. والله بما تعملون خبير، خبير بأعمال العباد، ويعلم من يستحق الرفع ممن لا يستحق. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية منسوخة باتفاق، نسختها الآية التي بعدها. أمام مناجاتكم قال ابن عباس، وذلك أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف على نبيه ويثبتهم ويرضعهم عن ذلك، عن كثرة السؤال، فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة مع الرسول. الذي يريد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله في أمر، أي أمر، لابد أن يدفع صدقة، يتصدق، حتى ماذا؟ يقلل من سؤاله من النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك خير لكم، يعني تقديم الصدقة على المناجاة خير لكم من تركها، وأطهر لقلوبكم. فإن لم تجدوا صدقة تقدمنا فلا حرج عليكم، فإن الله غفور رحيم. يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفو عنهم، فهذا الأمر كان لمن كان مستطيعا. نعم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم، أشفقتم أبخلتم، والمعنى أخفتم العيلة أي الفقرة، والفاقة نفس المعنى، إن قدمتم الصدقة قبل مناجاة الرسول بين يدي نجواكم صدقات، أي بين يدي مناجاة الرسول. فإذ لم تفعلوا، هذا هو الناسخ، ما أمرتم به وتاب الله عليكم، أي تجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة. وقيل فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم ونسخ الصدقة. قال مقاتل بن حيان كان ذلك 10 ليال ثم نسخ. قال الكلبي ما كانت إلا ساعة من نهار. يعني طالما أنكم لا تريدون تقديم الصدقة فيجب عليكم ماذا فقط؟ الصدقة الواجبة، الزكاة يعني. فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم وأراد بقوله غضب الله عليهم اليهود. ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاء، ولا من اليهود والكافرين، ليس على ملة اليهود وليس من المسلمين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال السدي نزلت في عبد الله ابن نبتل المنافق، كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. ثم يرفع حديثه إلى اليهود، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجره إذ قال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين الشيطان، فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق العينين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشتمني أنت وأصحابك، فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوا عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا حديث رواه أحمد وحديث صحيح. نعم. يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، أنهم كذب. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذا فيه دليل أن النار مخلوقة، لأنه قال أعد لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم تعليلية. لماذا أعد لهم عذابا شديدا؟ لأنهم عملوا أعمالا تستحق هذا العذاب. اتخذوا أيمانهم جنة، أي أيمانهم الكاذبة جنة، يعني وقاية يستجنون بها من القتل مثل الدرع، ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم، يدفعون عن أنفسهم القتل وعن أموالهم الأخذ لو ظهرت ردتهم يعني. فصد حدود الله فلا جناح عليهما، هذا يدل على ماذا؟ عليهما تدل على ماذا؟ لا اسم يعني؟ لأن الخوف منه، على الخوف من الزوج والزوجة. لأن ما الفائدة من نفي الجناح عن الولي والقاضي؟ هو ما ذنب الولي والقاضي أصلا؟ الولي والقاضي ليس لهما ذنب أصل أصلا حتى يرفع عنهما الذنب. واضح؟ واضح هذا؟ فإذا عليهما ترجع إلى من؟ إلى الزوجين. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه. وقول فيما افتدت به من الفضل العموم، فيعم ماذا؟ يعم القليل والكثير، المهر الذي دفعته والذي لم تدفعه. ولذلك صح عن عثمان ولم يعلم له مخالف أنه في خلافته أتته امرأة فاختلعت من زوجها بما دون عقاص رأسها، فأجاز عثمان ذلك، يعني أعطى زوجها كل شيء، كل مالها، لم تمسك شيء إلا الحبل الذي طلبت به شعرها، فأجاز عثمان ذلك الخلع يعني، مع أنها أعطته أكثر مما أعطاها. لكن الأولى طبعا والأفضل لا شك ولا خلاف في هذا بين أهل العلم أنه أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، في حديث الذي رواه ابن ماجه ذكرته. قول تعالى تلك حدود الله، أي هذه أوامر الله ونواهي، وحدود الله ما منع الشرع من المجاوزة عنه، فلا تعتدوها فلا تجاوزوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك يعود إلى كل ما مضى من الأمر بعدم طلاق المرأة ثم إمساكها بقصد المضرة بها، ومن النهي عن أخذ شيء من مهرها لأن مهرها ثبت واستحقته بعد الدخول. ثم قال تعالى مكملا الكلام على الطلقة الثالثة، قال فإن طلقها، ما الذي طلقها؟ زوجه. هذه الطلقة ماذا؟ الطلقة الثالثة. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم الشنقيطي استدل بها في أضواء البيان على أن الخلع ليس طلاقا. طلاق لماذا؟ لا يعد. لو كان طلاقا لكان الطلاق أربع مرات ليس ثلاثة. ارجع إلى الآية التي قبل هذه، قبلها أولها ماذا؟ الطلاق مرتين، ثم ذكر الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا ما يتتم لشأن إلا يخاف أن يقيم حدود الله، ثم ذكر الطلقة الثالثة هنا فإن طلقها فلا تحله من بعد. فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق كم؟ أربعة. واضح هذا؟ فدل أن الخلع فسخ. فإن طلقها إن طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، أي غير المطلق فيجامعها، والنكاح وتناول الوطء والعقد جميعا. هناك خلاف بين أهل العلم هل النكاح كلمة النكاح حقيقة في الوطء والعقد، هذا ما يرجحه، أم حقيقة في العقد مجاز في الوطء، هذا قول الثاني، أم حقيقة في الوطء مجاز في العقد. ثلاثة أقوال ترتب عليها خلاف في بعض المسائل الفقهية، الذي يعنينا يعني أن الرجح هو ما ذكره أن النكاح حقيقة في كليهما. ولكن هنا يعني الآن ممكن شخص يقول حتى تنكح زوجا غيره، فكلمة تنكح هذه في وطء وعقد، يعني حتى تعقد فقط. واضح؟ لأن نقول السنة بيّنت ماذا؟ أنه لابد من الوطء، كما في حديث البخاري أن امرأة عبد الرحمن ابن الزبير أتت النبي عليه الصلاة والسلام فشكت بعض أهل العلم. بعض أهل العلم كابن تيمية يرى أن فعله ليس كفرا، ويرى أن هذا مال من المولاة غير المكفرة، لأن هذه الصورة وهي صورة الجس التجسس، جمهور السلف قالوا أن الجاسوس لا يكفر، جمهور السلف قالوا هذا، والبعضهم نقل هذا إجماعا. لكن لا يجوز الاستدلال بقصة حاطب على مسألة أخرى، وهي مسألة ماذا؟ التولي أو الصريح كالقتال مع الكفار ضد المسلمين، فإن هذه ليس فيها خلاف بين السلف، ولم يشترطوا فيها اعتقادا، لم يشترطوا فيها اعتقادا، بل نقل ابن حزم الإجماع على كفر من قاتل مع الكفار ضد المسلمين، ونقل شيخ الإسلام ذلك وغير واحد من السلف. الطبري نفسه في تفسير آية آل عمران نقل الإجماع، قال تعالى في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. معنى ليس من الله في شيء؟ قال الطبري يعني ليس من دين الله في شيء فهو كافر مثله، إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن يكون مكرها. فخلاصة الكلام أن هناك صور من صور التولي لا يشترط فيها ماذا؟ القصد. القصد بمعنى أنه يحب دين الكفار، لا حب دين الكفار نفسها كفر حتى إن لم يقاتل معهم، القتال معهم نفسه كفر حتى إن لم يحب دينه، حتى إن فعل هذا لأجل الدنيا. أما صورة الجس التجسس وقع فيها خلاف بين السلف، يكفي هذا القدر في هذه المسألة، ويدل على صحة قول من قال إن فعله كفر أشياء في الحديث. أول شيء ماذا؟ أنه قال لم أفعل هذا ارتدادا. من يذكر دليل آخر في نفس الحديث أن فعله كان كفر؟ عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. معنى ذلك أن عمر كفره، والذي يقتل هو الكافر المرتد. فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له من أدرك أن فعله كفر، إنما بين أن هناك مانع من موانع تكفيره. ما هو المانع؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي صدقه. طب أين علم بالوحي؟ قال انظر ماذا قال، أما إنه فقد صدقكم، أما إنه فقد، كيف يرى في الصدق؟ بالوحي. فإذن هذه خصوصية إلى حاطب. فهمت هذه المسألة؟ هذا قاله دقيقة، هذا قاله بكر بن العربي. بكر بن العربي في في في تفسير قاله في حديثه مثل هذه، في تفسير آية النساء فلو ربك لا يؤمنون، لا سبب نزول. ما هو سبب النزول؟ الزبير والأنصاري اختلفوا في السقي، فماذا قال الأنصاري للنبي؟ أن كان ابن عمتك. ما حكم هذا القول؟ كفر بالإجماع. طب لماذا لم يكفره النبي؟ قال أبو بكر بن العربي إنما لم يكفره النبي العلم بالوحي أنه قال حمية، أما من قالها بعد النبي كفرناه بها. فإذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعذر بعض المؤمنين بالوحي، يعذرهم بماذا؟ بالوحي، ولا يحكم عليهم بالوحي. فهمت؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام حكم على عبد الله بن أبي بالردة مع أنه كان يعلم بالوحي أنه كافر؟ سؤال. هل كان حكم عليه بالردة؟ صلى عليه. مع أنه يعلم بالوحي أنه ماذا؟ كافر. لكن أحكام الكفر لا تقبل الوحي، إنما تقبل ماذا؟ بالبينة. فالوحي كان يستخدمه لمصلحة المؤمنين ولا يحكم به على المنافقين. فهمت هذه المسألة؟ كما أن القاضي يعرف أنه قاضي، القاضي يحكم بعلمه ولكن ليس شهود، القاضي يحكم بعلمه إنما يحكم بالبينات. كذلك لا يحكم القاضي على شخص بالكفر بمجرد علمه بدون بينة. فهمت؟ فهمت هذا؟ في نفس المسألة هو فإذا قصة حاطب هي نفسها مثل قصة الأنصاري، وكلامه في الصحيحين، لأن قول الأنصاري أصلا كفر. الذي يقول للنبي أنت حكمت لفلان لأنه قريبك، يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم والمحاباة، وهذا كفر بإجماع. فلذلك أبو بكر العربي قال إذا من عذره النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. فهمت هذا؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا، بل هذا كان أصلا، أنه يعذر بعض المكلفين بالوحي، كما عذر الأنصاري وعذر من؟ عذر من؟ حاطب. قال أما إنه قد صدقكم. كيف يعرف الآن لو أن شخصا مثلا، الآن شخص مثلا قتل مع الكفار وقال أنا ما فعلت هذا إلا أنني أخاف على أولادي، هل نقول إنه قد صدقكم؟ هذا العلم إلا بالوحي. ولذلك قال أبو بكر العربي فمن أظهر لنا هذا، من قال في حق النبي هذا الكلام بعد موتي كفر. فهمت؟ لأن الوحي قد انقطع. ويدل على هذا أثر في مسلم عن عمر أيضا، يدل على هذا الفهم، يعني أن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال أيها الناس، إنه كان ناس يؤخذون بالوحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أظهر لنا شيئا أمناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك أخذناه به. معنى الأثر يعني، وكما قال عمر، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي، ما يؤخذون بالوحي، ينظرون بالوحي في زمن النبي، الوحي قد انقطع، من أظهر لنا شيئا أخذناه بهذا الظاهر، لم نقل له ربما تكون صادقا، أخذناه بفعله الظاهر. فهمت المعنى؟ فإذا هذا المعنى كان معروفا حتى عند الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذه المحاربة، من يحارب معكم في هذه المسلمين، ما حد هذه المحاربة؟ يعني إذا لم يكن قتال بين جيش من الكفار وجيش من المسلمين، ليس معنى المحاربة أن مثلا الواحد من المسلمين ذهب مع لصوص من النصارى يسرق مسلم، لا نقول إن هذا كفر، لا لأن هذا الضرر يعود على مسلم بأخذ ماله. أما حرب جيش من المسلمين ضد جيش من الكفار، هذا كفر أكبر بالإجماع، بإجماع السلف. هناك إجماعات كثيرة في هذا، ذكر ابن حزم في الفصل إجماعا على هذا، ذكر ابن تيمية، قال ابن تيمية من جمز إلى معسكر التطار فقتل معهم كفر ارتد. تفهم؟ لكن إذا قام رجل إلى جانب التتار وعامل مع المسلمين في دمشق أو في أي بلد، وكان يؤاخذ المسلمين أو يقيم بين المسلمين ما يريده التتار، لا أفهم، لا بد من القتال. أنا ذكرت صورة واحدة، ذكرت صورة واحدة لا خلاف فيها، صورة ماذا؟ صورة القتال المباشر أو الإعانة المباشرة، الإعانة المباشرة والقتال المباشر. فهمت؟ هذه صورة لا ينبغي الخلاف فيها، مع أن ذلك من الصور قد يقع فيها خلاف. فهمت؟ لأن بعض المعاصرين، أقول لك بعض المعاصرين عندما تكلموا على هذه المسألة اشترطوا فيها ماذا؟ لتكفير المتولي أن يكون يتولى الكفار حبا لدينه، وهذا يبطل النصوص التي كفرت بالتولي، مثل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، قال ابن حزم هذه على ظاهرها أن من توله فهو كافر مثلهم. فالله علق التكفير بالتولي، والتولي أمر ظاهر، فعل ظاهر لا يشترط فيه معرفة الباطن. فحب دين الكفار في نفسه كفر، حتى إن جلس في بيتي ولم يقاتل معه. من أحب دين الكفار أو أحب الكفار لدينهم، هذا ناقض اعتقادي مكفر، سواء قاتل أو لم يقاتل. فأنت هكذا ستبطل كل النصوص التي توجب ماذا؟ توجب تكفير المتولي. واضح هذا؟ بعض المعاصرين عندما رد على هذا الشيخ العجيلي له بحث في هذه المسألة، عبد الله العجيلي، قال يلزم ممن يقول بأن من قاتل مع الكفار لأجل الدنيا ولا يكفر، هم يقول لا يكفر إذا قاتل لأجل الدنيا، يلزم من هذا أننا نذكر لهم صورة من الصور، وأن ناس من الكفار جهزوا جيشا كبيرا. طب لماذا دعوا بهذا الدعاء؟ وهذا فيه الرد على القدرية. ما وجه الرد على القدرية في هذه الآية؟ الأفعال لا يخلق العباد، نعم أنهم يعلمون أن أعمال الإنسان بيد الله، الله الذي يوفق، هو الذي يوفق والذي يهدي من شاء لما شاء سبحانه وتعالى، مع أنهم ليس في قلوبهم غلا للذين آمنوا، صح؟ ما لو كان في قلوبهم غل ما دعوا بهذا الدعاء الذي في قلبي غل لأحد لن يدعو له، صح؟ فكونهم دعوا معنى ذلك أن الغل منتف من قلوبهم. طب لماذا دعوا بهذا الدعاء؟ خوفا من أن تتغير قلوبهم، خوفا من أن تتغير قلوبهم على إخوانهم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غشا وحسدا. نعم شوف في رد على القدرية والجبرية هنا. نعم ما وجه الرد على الجبرية؟ الجبرية أن لا يعرفون أنهم لا، نعم هو الله سبحانه وتعالى هو الذي مولده والذي يخلق أفعال العباد. هذا رد على القدرية، فهمت؟ لكن رد على الجبرية يكون بماذا؟ بالنصوص التي تثبت أن العبد له فعل، فهمت؟ أن العبد له فعل. طيب هي صريحة في الرد على القدرية. طب لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين؟ لماذا قالوا ربنا إنك رؤوف رحيم؟ ما هو الرؤوف أصلا؟ أشد من الرحمة. الرأفة أشد الرحمة. يعني الإنسان يخطئ يعني في حياته. طب ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ إذا وقع في قلوبنا ثم تألف القلوب. وماذا أيضا؟ هذا ما يبحثون في دعائه. لأن الذي يبغض إخوانه أو يحسدهم ليس في قلبه رأفة ورحمة، فلا يستحق أن يرأف الله به وأن يرحمه، فالجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن يرحمك الله وأن يرأف بك فلابد أن تتصف أنت الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحاسد لا يتم الرحمة لإخواني، صحيح؟ ولماذا يحسد؟ يتمنى زوال النعمة، يتمنى الضرر في الدنيا وفي الآخرة، فهمت؟ فيا رب إنك لأنك رؤوف رحيم فأنت ترعى الرحمة في قلوب من تشاء من عبادك، فضع في قلوبنا الرحمة لإخواننا ألا نحسدهم ولا يكون في قلوبنا غل لهم يعني. نعم. تفكرنا ماذا؟ هذه الآية كلها قال كذلك الأنصار أو المهاجرون. هذه مسألة تكلم عليها شيخ الإسلام، وهي مسألة ماذا؟ حكاية الله عز وجل لكلام المتكلمين في القرآن. لا شك أن فرعون مثلا ما كان يتكلم بالعربية عندما قال أنا ربكم الأعلى، صح؟ وموسى عليه السلام ما كان يتكلم بالعربية، كل القصص التي أوردها الله في القرآن. فهذه حكاية ماذا؟ حكاية معنى. أما من كان يتكلم بالعربية فقد تكون حكاية معنى وقد تكون حكاية لفظ، فهمت؟ القاعدة هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في هذا في باب المحاورات في القرآن، أن من كان يتكلم بغير العربية من الأنبياء وغيرهم لا شك أن حكاية القرآن لكلامه حكاية ماذا؟ حكاية معنى، لأنه ترجمة لكلامه ليست حكاية ألفاظ. ومن لم يكن كذلك فحكاية كلامه حكاية ماذا؟ إما أن تكون من كان يتكلم بالعربية من تكون حكاية لفظ. أو مثال، لما مثلا قال عمر رضي الله عنه نعم لعائشة وحفصة نعم عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات، نزلت الآية بلفظه، صح؟ توافق لفظ عمر، فحكى الله ما قال عمر بلفظه، هذه موافقة عمر. وقد تكون هذه الحكاية حكاية معنى، لا يلزم أن تكون ماذا نفس الألفاظ، هذا لا يلزم. طيب أردت أن أتبين هذا المعنى الذي أشرت إليه في اسمائه رؤوف رحيم، هل عن الصحابة راع الصحابة؟ لا شك أن صحاب أهل اللغة والفصحى وقد يراعون هذا، صحاب أهل الفصحى واللغة قد يراعون هذا. طيب هل يمكننا أن نقول يعني شاعر بين الناس أن للنساء في يوسف إن كيدك عظيم، يعني يقول أحدهم أن الله لم يقل أن للنساء كيدا عظيما، يعني هذا عبارة صحيحة، يعني قاله عزيز مصر. طيب حتى اختلف أهل العلم، نعم حتى لو هذا، حتى لو هذا لو قال عزيز مصر، يعني أخونا يقول عندما قال الله عز وجل أو قال عزيز مصر، شيخ الإسلام يقول عندما يحكي الله كلامه في القرآن يصح أن تقول قال فلان، قال عزيز مصر، قال موسى، لأن هذا حكاية كلام، هذا حكاية كلام، كلام موسى، قال عزيز مصر، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فحتى لو كان هذا من كلام العزيز كما هو ظاهر من الآية فالقرآن أقره، يعني هنا تقرير. نعم تقرير للكلام، فهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كل، فهمت؟ نعم. طيب، قال يعني يمكننا أن نقول أن الله قال إن كيد النساء عظيم. نعم يمكن، لكن هذا لا يلزم أن كل النساء هكذا، هذا لا يلزم أن كل امرأة يكون كيد عظيم، من كادت من النساء وأرادت تكيد كيد عظيم، هذا معنى حديث الذي ذكرته الآن. ما رأيت من نقصات العقل الودين أسلب لرب الرجل الحازم من كل، تستطيع أن تخدع الرجل وأن تسلب عقله. طيب، وأدم يؤيد هذه الآية خلق الإنسان ضعيف أمام المرأة؟ لا لا لا كلام. هو الآية عامة لماذا أمام المرأة فقط؟ الآية عامة. قال ابن كثير خلق الإنسان ضعيفة أي كثير الحاجات، يدخل منها النساء، حاجته إلى النساء. لا يا عم، لا هذا معنى، هذا معنى خلق الإنسان ضعيف. شيخ الحديث، ما معنى الحديث؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب، أسلب اسم تفضيل، أكثر سلبا، سلبا أخذ للب أي العقل الرجل الحازم من كنا. الرجل العاقل ممكن المرأة تأخذ عقله وتجعله يفعل أشياء غريبة الناس ينكرون عليه بسبب مكره وكيده. الرجل الحازم العاقل، حازم من الحزم، الحزم هو ماذا؟ العقل، تمام العقل، تجعله طفل. طيب، للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. لكن شيخ في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بنقص العقل، ماذا هو العجيب؟ العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع نقص عقلها تستطيع أن تسلب عقل الرجل العاقل، وهذا من الكيد. نعم. كل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، أي آية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. ولذلك قال الإمام مالك في هذه الآية: من سبر صحابة فليس له نصيب في الفيء، فهمت؟ لأنه قال بعد ما آية الفيء ذكر بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لهم نصيب في الفيء، طب من سبر صحابة وكارهه ليس له نصيب في الفيء، فهمت هذا الدليل؟ يعني أنتم معي أم لستم معي؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قول تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها، يعني هذه الأمة لن تمضي ولن تفنى حتى يلعن الآخر من؟ الأول، وهذا من علامات الساعة. قال مالك بن مغول قال عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك، عامر يخاطب مالك، تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، يعني اليهود والنصارى أفضل من الرافضة في صفة، ما هي الصفة؟ سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه السلام. سئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى عليه السلام. سئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، على الرافضة يعني يقاتلون، يعني لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم في الإسلام ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإضحاض أي إبطال حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. فهمتم هذا؟ الشيخ ماذا يقصد يعني لا تقوم لهم راية ولا لا تقوم لهم راية؟ يعني الله لا يمكنهم، لا يمكنهم تمكينا مستقرا. ممكن شخص يقول: طب هم ممكنون الآن في العراق وإيران. لا تقوم لهم راية، لا يمكنون تمكينا مستقلا، بل ما زال أهل السنة يردون عليهم ويبطلون حجتهم، فأهل السنة ظاهرون عليهم سواء بالسيف أو بالحجة. هذا معنى الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الظهور قد يكون ظهور بماذا؟ باللسان أو بالسنان، باللسان أو بالسنان، بالحجة أو بالسيف. طيب، قال مالك بن أنس: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان له في قلبي عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا ما أفاء الله على رسول من أهل القرى حتى أتى على هذه الآية: الفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله رؤوف الرحيم. وضح وجه الدلالة من الآيات. الإمام مالك استدل بهذه الآيات على ماذا؟ صفة الصحابة على نسب الصحابة ليس له نصيب في الفي ولا، والدليل واضح. نعم، قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا، لما ذكر حال المؤمنين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ذكر حال المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا، ترى علمية يعني ألم تعلم يا محمد إلى المنافقين الذين يقولون لإخوانهم من اليهود من يهود بني النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. أظهروا خلاف ما أضمروا، يعني عبد الله بن أبي يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود من بني قريظة والنضير، جعل المنافقين إخوانهم في الدين لأنهم كفار مثلهم، فهذا في تكفير المنافقين. ها؟ يعني المنافقين إخوان اليهود فإذن هم كفار مثلهم. لئن أخرجتم من المدينة، وأنا أدلك على ماذا؟ أن لفظ الأخوة إذا أطلق إنما يطلق على الأخوة الدينية، الأخوة الدينية، الأخوة الدينية سواء كان هذا الدين باطل أو حق إنما المؤمنون إخوة، فهمت؟ فلا يصح أن يطلق لفظ الأخوة ويقصد به مثلا الأخوة الإنسانية مثلا، فهمت هذا؟ شوفوا، أليس المنافقون أسوأ من اليهود؟ نعم، فلا هم آمنوا ببعض وأظهروا نعم، ولكنهم كفار، فهم اتفقوا في ماذا؟ في صفة الكفر، وكان الكفر دركات. نعم، قلت سواء كان الدين باطلا أم حقا، يعني عندما نصراني يقول أخي يعني يعني أخاه في ديني، في ديني، ولذلك الله قال عن المؤمنين إنهم إخوة إنما المؤمنون إخوة، وقال عن المنافقين إنهم إخوة لمن؟ إخوة لليهود والنصارى. طيب، لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا يسألنا خذلانكم وخلافكم. إذا ما معنى لا نطيع فيكم أحدا أبدا؟ يعني لا نطيع النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعانا إلى خذلانكم أو ترك نصركم، واضح هذا؟ أبدا. وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني إن قاتلكم النبي عليه الصلاة والسلام سننصركم ونعينكم على قتاله والله يشهد. أن زوجها عنين لا يستطيع أن يطعها، قالت والله إن ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من ثوبها، تقصد يعني أن ذكره ضعيف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذا هو الشاهد الحديث، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن له لا يحل للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثة أن ترجع إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجها آخر في نكاح صحيح ووطأها وطأ صحيحا ليس وطأ محرما، يعني لا ينفع يطأ في حيض أو في الدبر، يطأ وطأ صحيحا ويطاهر، وأن يكون هذا النكاح نكاح بقصد النكاح وليس بقصد التحليل، فإن نكاح التحليل لا يحلها لزوجها الأول. نعم، عن عروة عن عائشة ذكر حديثه ولا ذكر حديثه؟ لا ذكر. هذا في خلاف بين أهل العلم، التحليل له صور، هناك صورة متفق عليها وصور مختلف فيها. أولا، ما حكم التحليل؟ مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف أن التحليل باطل، زواج باطل. ذهب الأحناف إلى حل الزوجة لزوجين أول مع الإثم، هذا قول من أبعد ما يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. أول صورة من صور التحليل وهي المتفق عليها بين الأئمة الثلاثة، وهي أن يقول للمرأة أو يقول لولي تزوجتها على أن يحل لزوجها الأول، ينص على هذا في العقد، هذا خلاف بين أهل العلم في تحريمه. صورة ثانية، يتفقان قبل العقد ولا ينص على هذا في العقد، واضح؟ هذا أيضا باطل عند الجمهور. الصورة الثالثة، أجازوها مع الإثم، ولكن شيخ الإسلام أبطلها. الصورة الثالثة هي أن ينوي فقط، يعني بدون اتفاق مع الولي، وبدون أن يذكر هذا للمرأة ولا يذكر هذا لزوجها الأول. ها؟ صديقه طلق امرأته ثلاثة وعندهما أولاد، فيفعل هذا خدمة، يعني يتزوج هذه المرأة وفي نيته أنه سيطلقها، هذا نكاح أيضا على الصحيح، لو صرح بنيته يكون باطلا، لو صرح بنيته يكون باطلا، لكن إذا المصرح وطلقها خلاص يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول، والإثم عليه هو. والإثم عليه هو. نعم، صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لأخ له من غير مواطعة بينهما، يعني بدون اتفاق، إذن هو له فقط، تزوج امرأة ليحلها لأخ له بغير مواطعة بينهما، أي بدون اتفاق. فقال ابن عمر: قلنا العضو هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سفاحا أي زنا. فإذا النية وحدها ها ماذا تعتبر فيها؟ تعتبر عند شيخ الإسلام. الصورة الرابعة والأخيرة، هل لك صورة أقل من هذا؟ هل لك صورة أقل من هذا؟ ما هي؟ من تصورها؟ أن المرأة تبحث عن زوج لتتزوجه ثم يعني تتعبه كثيرا جدا حتى يطلقها، حتى تطلق الزوج الأول. كيف هذه المرأة؟ هذه الصورة يكون فيها الزواج صاحب اتفاق، لكن هي تأثم الزواج لو فعلت هذا وطلقها لا أن تطلق الزوج الأول باتفاق. الزواج التحليل تم باتفاق أو حلوها لزوجين أول تم باتفاق، لكن تأثم. لماذا تأثم؟ لأن هذا القصد فاسد، هذا القصد فاسد، خاصة أن هذا القصد قد يجر إلى ماذا؟ لماذا نقول صحيح؟ لأنه لا يجب على الزوج الثاني أن يطلقها، قد لا يطلقها أصلا، قد يمسكها ولا يطلقها. طيب يعني هنا يرجع كل شيء على قصد المرأة والزوج صح؟ نعم. ذكر حديث رفاعة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبيل الله، صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم. إذا ما معنى صدوا عن سبيل الله؟ ما وجه الصد عن سبيل الله؟ عن الجهاد، الصد عن الجهاد. نعم، لو ظهر كفرهم سيقاتلهم المؤمنون، هذا صد عن الجهاد. وأيضا صدوا أنفسهم وغيرهم من اتباع الحق، هذا معنى أيضا، لأنهم عندما يحلفون كذبا سيجعلون غيرهم يقلدهم، وهذا نوع من الصد عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. وأخذ أموالهم هنا الصدقة؟ لا، أين صد المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم غنيمة؟ لأنهم لو كانوا كفارا سيقاتلهم المؤمنون ويأخذون أموالهم غنيمة، صحيح؟ طيب، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ما المناسبة لهذه الآية مع الآية السابقة؟ لم تنفعهم أيمانهم وتحفظهم من العذاب، كذلك أموالهم ولا أولادهم لا تنفعهم يوم القيامة. شيء معنى وحسي، يعني كما أن أيمانهم لا تنفعهم، كذلك أيمانهم حلفهم كذبا، كذلك أموالهم وأولادهم ماذا؟ لن تنفعهم يوم القيامة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بأي وجه من الوجوه من عذاب الله يوم القيامة؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كاذبين ما كانوا مشركين. فيحلفون له كما يحلفون لكم، كاذبين ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء. لهوت من يعود لله. نعم، ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة، ألا إنهم الكاذبون. ما يحسبون أنهم على شيء؟ أنهم سينفعهم الحلف عند الله. ما يحسبون أنهم على شيء؟ يعني يظنون أن حلفهم هذا سينفعهم عند الله، ويظنون أنهم على شيء من الحق أيضا. نعم، لأن القاعدة أن من عاش على شيء بعث عليه، فكما كان يحلفون كلمة في الدنيا يحلفون كذبا في الآخرة ويظنون أن هذا ينفعه. نعم، الشيخ هم يعني يظنون بهذا الكذب، الحلف بالكذب يعني يوم القيامة. نعم نعم، سبحان الله، كما يقولون في آية أخرى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم كاذبون، لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. نعم، ولو ردوا لعدوا لمن هو عنه. استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب واستولى عليهم الشيطان، تملكهم، استحوذ عليه تملكهم، فأنساهم ذكر الله، أنساهم العمل بطاعة الله والإيمان به. أولئك حزب الشيطان، أتباع الشيطان، أنصاره، جنده، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الأسفلين، أي هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة. فالأذلين معناه الأذلاء الصاغرين. الذين يخالفون يحادون يخالفون ويعادون الله أولئك من جملة أهل الذل والصغار. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قضى الله قضاء ثابتا لأغلبن أنا ورسلي. وهذه الكتابة كتابة كونية. إن الله قوي عزيز. قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن لم يؤمن بالحرب فهو غالب بالحجة، غلبة حجة أو غلبة قتال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد، يعني لا يمكن أن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا؟ يحبون من حاد، أي من خالف الله ورسوله، ولو كانوا هؤلاء، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم جماعتهم أقاربهم. أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين، وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته. قيل نزلت في حاطب بن أبي بلتاع حين كتب إلى أهل مكة، لا يصح فيها سبب نزول. وروى مقاتل، نعم، لا تجئهم يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان أبا. نحن قلنا لو كان علينا المحبة الفطرية التي سبت الله عليه بإحسان أو بسبب خرابة، صح؟ أليس هذا من خرابة؟ لا، ولكن هو يتكلم عن ماذا؟ عن المودة التي تؤدي إلى، ليس لا يتكلم عن المودة الطبيعية، يتكلم عن المودة التي تؤدي إلى طاعتهم في معصية، يتكلم عن المودة الشرعية. المودة من يعني هي مودة ماذا؟ الشرعية التي تؤدي إلى إلى ماذا؟ إلى الوقوع في معصية أو كفر. أما المودة الطبيعية لا يؤخذ عليه، المودة الطبيعية لا يؤخذ عليه. أما في شعور، ما هو مودة المحرم في شعور مثلا؟ أن يحب ما ليس بينه وبينه سبب قرابة أو إحسان. هذه المودة قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. من لأنه يحب الكافر لمجرد أنه كافر، من يعني لماذا تحب الكافر الذي لم يحسن إليك أبدا وليس بينك وبينه سبب من قرابة أو غير ذلك؟ فهمت؟ نعم. قال أولئك كتب في، قال نزل، وروى مقاتل بن حيان عن مرة الهمدانية عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: ولو كانوا أباهم، يعني أبا عبيدة بن الجراح، هذه القصة لا تصح، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، أو أبناءهم يعني أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز إلى المبارزة وقال: يا رسول الله دعني أكن في الرحلة الأولى. فقال له رسول الله صلى الله، معنى في الرحلة الأولى يعني الشهادة والسفر إلى الله عز وجل، لكن القصة لا تصح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك أبا بكر، يعني لا تستعجل في قتل نفسك، أو إخوانهم، يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد، أو فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق. بت طلاق يعني ماذا؟ لا، الشافعي قال هذا. الشافعي يرى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد مكروه، ليس محرم، مكروه ويقع. الأئمة الثلاثة يقولونه ماذا؟ ها؟ محرم ويقع. مفهوم هذا؟ من أدلة الشافعي هذا الحديث. هذا حديث لا دلالة فيه. لماذا لا دلالة فيه؟ لأن بت طلاقي قد يحمل على أنه طلقها طلقتين متفرقتين قبل ذلك، ثم الطلقة الثالثة أصبحت هي ماذا؟ هي البتة. هذا محتمل، محتمل أنه طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد، ومحتمل أنه طلقها طلقة ثم طلقة والطلقة الثالث جعل طلقها بتة. فالحديث محتمل، فالأصل أنه لا يجوز جمع الطلاق، يعني بتة وما مرد لأن طلقها الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة. الشافعي يقول النبي علم أنه طلقها ثلاث طلقات ولم ينكر عليه، فدل هذا أن الطلاق ثلاث مرات ليست محرمة، مكروهة فقط عند الشافعي، أما عند الجمهور محرمة وعند الجميع تقع إلا شيخ الإسلام. طيب، جاءت امرأة رفاعة القرظي للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فتى طلاقي، وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، اسمه الزبير ليس الزبير، الضبط الزبير، وإنما معه مثل غدبة الثوب. الغدبة هي الخيط، معه يعني تقصد ذكره ضعيف كالخيط يعني، يعني لا يستطيع أن يجامع النساء ويتكذب، هذا ليس بصحيح. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوق عسيلتك، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. نعم، العسيلة هي ماذا؟ من عسل تسليم، الجماع يعني. قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. من الذي طلقها؟ الزوج الثاني. هذه الآن تزوجت زوجا جديدا، فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامع فلا جناح عليهما، أي على المرأة وعلى الزوج الأول، أي تراجع يعني بنكاح جديد إن ظن علما وقيل رجوا، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل، يعني يغلب على ظنهم أنهم ستستقيم بينهم الحياة، أن يقيم حدود الله، أن يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وقال مجاهد معناه أن علم أن نكاحهما على غير الدلسة. ماذا يقصد؟ الدلسة. الدلسة ماذا يقصد؟ التحليل يعني، لأن التدليس هو الإخفاء، التدليس هو ماذا؟ الخفاء، يعني إن علم أنه أن الأول أن الثاني تزوجها زواجا صحيحا بدون قصد التحليل، بدون قصد التحليم، فخلاص لها أن ترجع إلى الأول. والآية تحتمل المعنيين، المعنيين داخلان في الآية. وأرد بالدلسة التحليل. إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول فإن نكاح فاسد. وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أن يفارق فالنكاح صحيح، وهذا ضعيف، ويحصل به التحليل. يعني بعضهم قال لا يكون فاسد إلا إذا ماذا؟ شرط في العقد. أنا قلت لكم الأربع صور، ثلاثة منها تفسد العقد والحدة لا تفسد، وهي إذا نوت الزوجة ولا صداق مثلها، غير أنه يكره في الأهل بالكعبة. وأتى أبو واحد من المسلمين عنده خبرة في القتال وقال سنعطيك أموالا كثيرة، تعال كن أميرا على هذا الجيش. هو فعل هذا لأجل المال، ليس حبا في الكفار وحبا في دينهم، يلزم أن يقال إن هذا مسلم، فهمت؟ هذا لازم شنيع. فلا يتخيل أن مسلما يقاتل مع الكفار في حرب ضد المسلمين حتى لو كان لأجل الدنيا، لا يتخيل أن يكون في قلب إيمان وحب للمؤمنين، فهمت؟ للطرب. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال شيخ الإسلام فيها دليل أن تولي الكفار دليل على انتفاء الإيمان من القلب، للطرب بين الظهر والبطن عند أهل السنة. نعم، هذه مسألة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم ومقالات وردود، من أراد أن يرجع فيها يرجع إلى بحث الشيخ عبد الله العجيري وغيره. نعم. هذا الحديث حديث حاطب عن صالح أن يحتج به في مسألة عز بالجر؟ طبعا، من أي وجه تقصد؟ يعني يعزب بالجر في أي مسألة؟ بين الوجه يعني؟ في أي مسألة؟ لا، بين الوجه الدلالة في حديث الأنصاري وحديث حاطب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ لا، انظر، هذه مسألة أخرى سأقول لك. ومسألة وسؤال ثاني، لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار من حاطب ولم يقبل ماذا؟ لماذا قبل الاعتذار النبي من حاطب ولم يقبل من كعب بن مالك؟ سأقول لك. قول مرة أخرى، ماذا قلت أخي؟ لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار من الحاطب ولم يقبل من كعب بن مالك؟ قبل بالوحي. هل النبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي أن كعب بن مالك صادق؟ فعل مالك ما فعله معصية فهجره من باب التأديب. أما فعل حاطب فعل يوجب الكفر، إما الكفر وعدم الكفر، فهمت؟ هذه واحدة. ثم حاطب شهد بدرا له فضل، وضح هذا، فعلم بالوحي صدقه. الشاهد من الكلام ماذا؟ أن عمر أراد أن يقتله ولم ينكر عليه النبي، هذا واضح جدا، دلالة واضحة جدا في الحديث. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلم يقل له إن هذا الفعل ليس كفرا لماذا تقتله، إنما سكت وأقر عمر على فهمه. وبين هناك مانع، ما هو المانع؟ أنه قد صدقكم على ما بروحي صدقهم، وأن الله قد غفر لأهل بدر فليمكن أن يقع فيما هو كفر، فهمت؟ إلا يكون عندهم مانع من الموانع كالتأويل وكما فعل حاطب يعني. طيب، فأنزل الله تعالى أيضا هذه الآية، أقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نحن لن نقول إن كل أنواع الولاية كفر، هناك أولياء كفر أصغر من صور التولي، ماذا كان يحب يعني يحب الكفار ويجلس معهم ويودهم بدون سبب، هذا نوع من التولي، فالتولي درجات. نحن نتكلم عن ماذا، هل كل أنواع التولي لا تكون كفرا أكبر إلا بمحبة الدين؟ هذا هو محل النزاع، لا خلاف بين أهل العلم أن من صور التولي ما هو، ها ما هو ماذا؟ مطلق التولي، تولي المطلق. بالضبط، مطلق التولي والتولي المطلق، من صور التولي ما هو ماذا؟ ما هو كفر أصغر. المسألة فيها خلاف معتبر في فعل الحاطب، مما جعل بعض أهل العلم كشيخ الإسلام حتى تفهم يعني دليل شيخ الإسلام، يقول إن فعل الحاطب كان كفرا أصغر أن الله خاطبها بماذا؟ خاطبها بماذا في الآية؟ بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فهمت؟ لا تتخذوا عدوي وعدوهم أولياء، تلقون إليهم بالمودة. ما معنى تلقون إليهم؟ هل الفرق بين المظاهر والموالد؟ لا فرق، المظاهرة والتولي كل هذه ألفاظ بمعنى واحد، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر، لكن شيخ الإسلام يفرق بين التولي والموالاة، فهمت؟ يقول التولي كفر أكبر، والموالاة هذا الصلاح لا بأس، المهم يعني أن التولي منهم هو كفر أكبر لا ينبغي أن يختلف فيه، مثل القتال مع الكفر كما قلنا وإعانتهم. يعني هناك أدلة كثيرة، لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، هذه مسألة طويلة جدا. من الأدلة الظاهرة في هذه المسألة سأذكر لك أدلة واحدة من القرآن، دليل آخر آيات سورة النساء، قال تعالى فما لكم في المنافقين. هذه الآيات عندما تقرأ سبب نزولها تتيقن أن هذه مسألة واضحة جدا في القرآن، ليس فيها خلاف. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في المؤمنين، في جماعة من المسلمين، في جماعة من المسلمين خرجوا مع الكفار في غزوة بدر، في غزوة بدر أو في أحد، المهم خرج في غزوة نسيت بدر أو أحد. فما لكم في المنافق، أظن أحد، فما لكم في المنافقين فئتين. الله يقول ما معنى الآية؟ لماذا اختلفتم أيها المؤمنون أصبحتم فئتين؟ في المنافقين فئة قالوا عن المسلمين الذين خرجوا للقتال مع الكفار هم إخواننا، وفئة قالوا هم كفار. فالله لام من؟ لام من في الآيات التي سأقولها؟ لام الذين قالوا إنهم مسلمون. فما لكم في المنافقين، يعني ما لكم أصبحتم في المنافقين فئتين، الخطاب للمؤمنين. والله أركسهم بما كسبوا، أضلهم بما كسبوا، وهو الخروج مع الكفار للقتال. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال وهذه صريحة جدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. كفر الله المنافقين الذين خرجوا مع الكفار بمجرد ماذا؟ القتال، فتكونون سواء إلى آخر الآيات. فهذه الآيات من أصرح الآيات في تكفير التولي، التولي بالقتال مع الكفار، فهمت؟ كذلك في قصة العباس، العباس كان مسلما قبل بدر وخرج مع الكفار في بدر مكرها خائفا، ليس له عذر طبعا، فكان كان يمكن أن يفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل معاملة ماذا؟ معاملة الكفار، وأخذ منه الفداء، وقال له، وإن كان أثر في خلاف تصحيحي حديث يعني، قال أما ظاهره، قال أما إني قد أسلمت، قال أما ظاهره فقد كان علينا. وقال إذا كان في عزمها ذلك، هي التي تنوي، هي التي تنوي، يكره، يحرم، ليس يكره، يحرم. إذا كان في عزمها هي تتزوج لكي تطلق وتتزوج ترجع للأول، لأن هذا فيه غش. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن له لعنة المحلل والمحلل له. قال نافع أتى رجل ابن عمر فقال له إن رجلا طلق امرأتي ثلاثا، ذكر الأثر الذي ذكرته، فانطلق أخ له من غير مؤامرة، من غير اتفاق، فتزوجها ليحلها للأول، فقال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا؟ إذا من غير مؤامرة، من غير ماذا؟ اتفاق، ومن غير نص في العقد، هذا فقط فعل هذا خدمة لأخيه الأول. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم الله فقد ظلم نفسه. الآية قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، الآية نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت ابن يسار، طلق امرأته حتى إذا قرب القضاء وعدتها راجعها ثم طلقها يخصل بذلك مضاراتها. لا أدري ماذا لم يذكر السبب الصحيح، السبب الصحيح ليس هذا، السبب الصحيح في مسلم عن معقل ابن يسار، نعم عن معقل ابن يسار أن رجلا تزوج أخته فطلقها فانتهت عدتها، وذكر بعد ذلك فانتهت عدتها لم يذكر، فانتهت عدتها فأراد أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد، فقال له معقل زوجتك وأكرمتك والله لا ترجع لك أبدا، يعني أنا زوجتك ثم أنت طلقتها والله لا ترجع لك أبدا، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل هذه الآية فقال معقل أزوجك وأكرمك، هذا من امتثال الصحابة لأمر الله عز وجل. إذا بعد الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معنى بلغن أجلهن انتهت العدة، نعم عفوا الآية التي بعد ذلك، لا لا لا لا, لا, لا. هذه ليست وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن، الآية التي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نعم فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، هذه الآية التي بعدها التي في هذا السبب. أما هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، يعني هنا بلغن أجلهن ليس انتهت عدتهن، ما معنى قاربت انتهاء العدة، قبل انتهاء العدة بيسير ماذا يفعل؟ يمسكها بقصد ماذا؟ أن يضرها، طيب يغسل بذلك مضاراتها. قال تعالى فبلغنا أجلهن أي أشرفنا، يعني ماذا؟ قاربنا على أن يبن بانقضاء العدة، قاربت على أن تبين من زوجها بانقضاء العدة، ولم يرد حقيقة انقضاء العدة، لماذا؟ لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها ولا يستطيع أن يمسكها بعد انقضاء العدة، فإذا بلغنا أجلهن في هذه الآية معناها ماذا؟ قاربت انتهاء العدة، أما في الآية التي ستأتي انتهت العدة. يبن بان يبين بانت المرأة من زوجها انتهت عدتها واصبحت أجنبية عنه. وفي قول فالبلوغ هنا بلوغ المقاربة، وفي قول بنفسك وافدي عقيلا لم يقبل أن يفك أسره إلا بالفداء، أدلة كثيرة جدا على الكفر بالتولي يعني في كتاب والسنة. المهم نكتفي بهذا. قال تعالى تلقون إليهم بالمودة، ما معنى تلقون أصلا؟ ما معنى ألقى أصلا؟ رمى. طب لماذا قال تلقون؟ لماذا لم يقل شدة السرعة؟ لأن الذي يلقي الشيء يريد أن يصل بسرعة، عندما تقول لي أعطيني شيء بدلا من أن هذا أعطيك إياه أرميه لك حتى يذهب لك بسرعة، فهذا يدل أن المسارعة في مودة الكفار نعم أمر يعني يوجب الكفر. تلقون إليهم بالمودة أي المحبة، قيل أي المودة، وقال الزجاج معنى تلقون إليهم أخبار النبي وسره بالمودة التي بينكم وبينهم، يعني هذا من معناه تفسيران للسلف. إذا ما معنى تلقون إليهم بالمودة؟ يعني تسألون في محبتهم. المعنى الآخر تلقون إليهم بالمودة أي تبلغونهم أخبار النبي بسبب البولة سببية المودة التي بينكم وبينهم، فهمت؟ فيكون هناك محذوف. ما هو المحذوف؟ ما هو المحذوف؟ تلقون الحب. عليكم السلام. ما هو المحذوف؟ تلقون إليهم بالمودة في هذه الآية. سيكون ما هو المحذوف؟ الأخبار. تلقون إليهم. تلقون إليهم الأخبار. القاعدة في التفسير ما هي؟ إذا كان لك قولان. ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فالقول الأول يكون ماذا؟ أقوى. تلقون إليهم بالمودة يعني تحبون حبا تسيرون في حبهم. أما القول الثاني يحتاج إلى تقدير. ما هو التقدير؟ تلقون إليهم أخبار المسلمين. فهمت هذا؟ فهمت هذا أم لا؟ طيب ليس بشرط أن يكون من باب الخبر أي من أخبار ساشا. ماذا؟ مجرد يعني القلب يميل إلى هذا المودة يعني هو بالضبط. قد يحبهم قد يحبهم وجالس في بيتي يعني. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، الواو هذه حالية يعني حالهم أنهم قد كفروا. الآن الله عز وجل سيذكر موجبات لبغضهم، وهذا من من من من دلائل إعجاز القرآن كما يقول بعض أهل العلم، من دلائل إعجاز القرآن أن القرآن يخاطب القلوب ويعرف ما يؤثر فيها. لا يعرف من يؤثر في القلوب إلا خالقها. فالله أراد الآن ماذا؟ أن يبين لنا خطر مودة الكافرين، وأن يعني يجعلنا نبغض الكفار ولا ولا ولا نودهم. فماذا قال؟ أول شيء، أول سبب من أسباب وجوب بغضهم أنهم قد كفروا، حالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق يعني القرآن. فذكر أهم سبب للمؤمنين، لأن الخطاب للمؤمنين، فالمؤمن أهم شيء عنده هو دينه، فلا يحب من كفر بدينه. هذا تنفير، تنفير من محبة الكفار. نعم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يعني القرآن. ثم ذكر سببا ثانيا، يخرجون الرسول وإياكم. القاعدة في النحو ماذا؟ ها، أنهم يقولون ماذا؟ وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. الدليل المنفصل، من كان يسأل عن الملعقة والمقلين، أنت كنت تسأل عن هذا البيت صح؟ طبقوا على هذه الآية، يخرجون القاعدة أنه لا يجوز أن تستخدم الضمير المنفصل. نعم، إذا أمكن استخدام المتصل. لا ينفع أن أقول أكلت إياك ورأيت إياك، لا ينفع أن أقول رأيتك. يخرجونه، ما هو يخرجونكم والرسول، والرسول يخرجونكم والرسول، خلاف القاعدة يعني الحس أو لا تأكيد، خلاف القاعدة الحس وقدمته، لو قدمت إياك نعبد. هنا يخرجون الرسول وإياكم، لأن البديل لهذا أن تقول ماذا؟ الأهم إخراج الرسول. لا، البديل لهذا أن تقول ما يخرجونكم والرسول، صح؟ هذا هو البديل. فلو قلت يخرجونكم والرسول ستكون عطفت الرسول على المؤمنين، وهذا ليس تعظيما للرسول، فمن تعظيم الله لنبيه قدمه. فهمت؟ فهمت؟ يخرجون الرسول وإياكم حتى يقدم الرسول لشرفه. يخرجون الرسول وإياكم من مكة أن تؤمنوا، أي لأن آمنتم، لأنكم آمنتم. كأنه قال يفعلون ذلك لإيمانكم. يعني ممكن يقول يخرجون، طب لماذا أن تؤمنوا؟ وهذا أشد في طبغية. إذن أول سبب لتبغيض، لكي تبغض الكفار، أنهم كفروا بما جاءكم من الحق. السبب الثاني، أخرجوا الرسول وأحبوا الناس إليكم وأخرجوكم. وأيضا هذا الإخراج لم يكن بسبب مشاجرة، مثلا تشاجرتم مع بعض بسبب الدنيا، هذا ما كان إخراج إلا لأجل الإيمان. فقال أن تؤمنوا حتى يبان أن الإخراج كان بسبب الإيمان، والإيمان أعز شيء عندكم. نعم، أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم لأنكم كما كأنه قال يفعلون ذلك لإيمانكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا لأنكم آمنتم بالله ربكم. إن كنتم خرجتم، هذا شرط جوابه متقدم. انظر هذا، ما الجواب؟ يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهمت هذا؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، نعم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني لا تتخذوا الكفار أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. فهمت؟ يعني إذن أين جوابكم؟ أين جواب الشرط؟ محذوف وتقدم، دل عليه المتقدم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا الكفار أولياء. يفهم من هذا أن الذي اتخذ الكفار أولياء ولم يبتغي مرضات الله عز وجل، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، طيب قال مقاتل بالنصيحة، تسرون إليهم بالمودة بالنصيحة، إنهم لكاذبون فيما وعد به اليهود، يعني المنافقين لكاذبون فيما وعدوا به اليهود. لماذا كاذبون؟ ذكر بعد ذلك التفصيل، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، المنافقون لا يخرجونهم الذين وعدهم بالخروج، بنو النضير سحشة، لئن أخرج بني النضير لا يخرج المنافقون معهم. نعم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، إن قاتلهم المسلمون لا ينصرهم هؤلاء المنافقون. وكان الأمر كذلك، فإنهم أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهم، وقوتلوا فلم ينصروهم. طب ولئن نصروهم، وهذا فرض، لو قدر، ولئن نصروهم ليولون الأدبار، لو قدر وجود نصرهم، قدر ولم يقدر، قال الزجاج معناه لو قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين. ما الذي ولوا الأدبار؟ المنافقون، فروا وهربوا. رد الأشاعرة، ماذا؟ رد الأشاعرة على ماذا؟ القدرة التي تتعلق بممكن وغير ممكن. بالضبط. ثم لا ينصرون يعني بني النضير لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصرهم. نعم. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أين غير ممكن شيء؟ ماذا؟ قدرة غير ممكن أين؟ ويقول لأن الله يقول الله يعلم سبحانه وتعالى أنه قادر أن يجعل المنافقين ينصرون اليهود ولكن هذا لم يقع فقدرة تتعلق بما شاء وبما لم يشاء. فهمت؟ نعم. قول تعالى وليد نعم ماذا؟ العشائر أو يقول القدرة لا تتعلق إلا بما شاء الله لا تتعلق بما لم يشاء. هذه مسألة أخرى يعني حتى نخرج عن الموضوع تكلمنا عنها قبل ذلك. قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أي يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله ذلك الخوف منكم بأنهم قوم لا يفقهون عظمة الله. يعني خوف المنافقين من المؤمنين أعظم من خوفهم من الله. لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين لا يفقهون أن خوف الله لابد أن يكون أعظم في قلب العبد ولحظة أنه وحده الذي يستحق أن يخشى سبحانه وتعالى. ثم ذكر حالهم الذي يدل على شدة جبنهم وخوفهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. من منكم رأى الفيديو الذي كان في فلسطين منذ شهر أو شهرين الجنود الإسرائيليون دخلوا قرية هذا فيديو مشهور أتى في كل القنوات يحصل كثير عند أولا فلن يضربون بالحجارة فهربوا ونسوا ماذا وركبوا السيارات الدبابات ونسوا جندية امرأة وهي اللي تعرف ماذا تدفع على صباح التشكيل تركوها ما شاء هناك فيديو آخر وهم مجتمعون اليهود اليهود مجتمعون عند الحائط يصلون فظهر فأر كبير فكلهم خافوا وجروا رأيتوا هذا أيضا فأر اليهود كانوا يصلون ظهر فأر فكلهم خافوا وجروا. نعم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نعم هم أخذوا تماما صاحب بيت المقدس أو جزء من اليهود. نعم تقصد القدس علم على نوع عاصمة يعني. نعم لا ماذا هو الوقت ماشي يعني أخذوا كاملا صح كل القرية تحت سيطرتهم كل المدينة تحت سيطرتهم لا يسمح للناس الدخول إلا من يختارون يعني في سن معين وكذا. نعم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة لا يبرزون لقتالكم إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران. يعني ليه يقاتلون الوادي الوادي بدأ يقاتلون في داخل دبابة في داخل سيارة في داخل قرية ها أو من وراء جدر. الجدر جمع ماذا؟ جمع جدار. والله الكلام يعني ماذا تكتيك هو خطته الحبشة ماذا؟ أليس هذا خطة العالم؟ لا ماذا جبن وماذا يقاتلونكم من وراء جدر لا بأس أن يفعل هذا من التخطيط ولكن إذا اضطر إلى المواجهة يواجه كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا يا موحد أراد أن يقاتل داخل المدينة قال رأيت أني وضعت يدي في درع حصينة وأولها بالمدينة فأصر الشباب على الخروج تعرفون القصة. نعم فإذا كان هذا من قبل التخطيط لا بأس أما إذا اضطر للمواجهة يواجه أما هم لا يفعلون هذا التخطيط يفعلونها جبنا فإذا اضطروا إلى المواجهة لا يواجهون يعني معنى شيخ أنهم أصلا لا يقاتلون إلا في هذه الحالة بالضبط إلا في هذه الحالة فقط. نعم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة اختلفوا أصلا في الضمير الطبري وغيره هذا مذهب جمهور المفسرين يقولون من هو الجماعة ترجع إلى من اليهود اليهود بعضهم قال اليهود والمنافقون لأنها كانت تتكلم قبل ذلك عن المنافقين أيضا. طيب جميعا إلا في قرى محصنة لا يبرزون لقتالكم إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران وقوله أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد البأس هنا مقصود به العداوة العداوة لبعضهم البعض بعضهم فظ على بعض وعداوة بعضهم بعضا شديدا عداوة بعضهم بعضا عداوة شديدة. نعم. طيب ماذا قال هذا؟ ماذا قال بأسهم بينهم شديد؟ ممكن شخص يقول هؤلاء أنهم قوة وكذا، لكن الله يقول هذا البأس والقوة الظاهرة لكم لن يستخدموها أبدا ضدكم، لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب منكم. إذا كنتم مؤمنين حق الإيمان يلقي الله في قلوبهم الرعب، لصورتم الرعب مسيرة شهر. هذه القوة يستخدمونها ما لا؟ ها؟ فيما بينهم ليس ضدكم. فهمت؟ هذا يشير إلى عار علينا. صحيح أننا لسنا مؤمنين الإيمان الحق الذي يجعلهم يفرون منا. انظر ماذا يفعلون، انظر ماذا يفعلون كل يوم في فلسطين كيف يقتلون. ولكن أنت تتأمل يعني ترى كيف الصبيان في فلسطين الشباب الآن، هذا كذا أكثر من عملية قتل الآن لليهود من شباب صغار في السن. هناك شاب 15 عاما قتل بضعة يهود، 15 عاما طفل، يعني هذا طفل بالنسبة لنا طفل. فهذا يدل أنه فعلا جبناء جدا، وأن الله عز وجل يحيي هذه الأمة ويعدها لشيء يعني. هل نعم. يسمح اليوم الدول الإسلامية أن يشبهوا يعني أن يشبهوا حالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب قبل الهجرة؟ فهمت سؤالك، يعني هو يقول هل يجوز لنا أن نقول إننا الآن في مرحلة الأمر بكف اليد؟ نعم. فلا يجوز لنا أن نقاتل مثلا. طيب ابن القيم في زاد المعاد قال، سأقول كلمة ثم أشرحها، كان الجهاد محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم القتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، فأربع مراحل للجهاد. كان الجهاد محرما، ألم ترى الذين قيل كفوا أيديكم ثم مأذونا به، ليس واجبا، مأذون، ممكن تقاتل ممكن لا تقاتل، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم مأمورا به لمن بدأهم القتال، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم مأمور به لجميع المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، آية التوبة، حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. فهل معنى ذلك أن كل مرحلة نسخت المرحلة التي قبلها وأزالت حكمها بالكلية؟ الجواب لا، من كان في مثل الحال الأولى أخذ بها، في مثل الحال الثانية أخذ بها. لكن السؤال هو، هل للإنسان أن يبقى في المرحلة الأولى ويقول أنا الآن مستضعف ويكف يده ولا يسعى أن أخذ بالأسباب ليصل إلى المرحلة الثانية والثالثة؟ الجواب لا، يجب عليه ماذا؟ أن يعد العدة، يجب عليه، لأن الله قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فليس للمسلمين أن يقول نحن مستضعفين ويحرم علينا القتال الآن، لا، بل يجب عليهم ماذا؟ إن لم يقدروا على القتال أن يعدوا العدة لكي يكونوا قادرين. فهمت؟ وهذا في سائر الواجبات الشرعية، فإن الميسور ليسقط بالمعسور. إذا كان المعسور عليك القتال فالميسور عليك الإعداد للقتال، الإعداد، أنت نعم عسر عليك القتال لأنك ضعيف، إذا يجب عليك أن تفعل الميسور، هو ماذا؟ الإعداد، الإعداد للقتال. هذا المعنى يذكره أهل العلم يعني. طيب، لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة، أي لا يبرزون لقتالكم، إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران. قرأنا هذا صح؟ قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متفرقة مختلفة. قال قتادة، أهل الباطل مختلفة أهواؤهم، مختلفة شهادتهم، مختلفة أعمالهم، هم مجتمعون في شيء واحد في عداوة أهل الحق، هم مختلفون في كل شيء إلا عداوة أهل الحق. فهمت؟ نعم. فلو رأيتهم مجتمعين هذا اجتماع في الظاهر فقط، لكنهم بينهم ماذا؟ عداوة شديدة وفي غاية التفرق. طيب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك تعود إلى ماذا؟ كل ما ذكرنا عنه. نعم، ذلك الأثر لا تعود إلى أقرب مذكور، هو العداوة والبغض فيما بينهم، العداوة والبغض فيما بينهم. قال هذا الطبري، ذلك يعني وقوع العداوة من بعضهم لبعض بسببية، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، يعني بدلا من أن يتحدوا والكفر ملة واحدة لضعف عقلهم تنحروا وتباغضوا. فهمت؟ شيخ، يصح أن نقول هذه قاعدة يعني وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق يعني؟ صحيح، لا، كل الكفار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى عنك، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالله ذكر في موضع في القرآن أن الكفار ماذا؟ كلهم إن يثقفوكم يكون لكم أعداء كما سيأتي معنا في الممتحنة يا قيل ذلك من الآيات يعني. قال تعالى نعم للنادر حكم الغالب. ماذا للنادر حكم الغالب ماذا تقصد أي نادر؟ إن كان عدد قليل لا يريدون لا يجتمعون في ذلك في ذل للمؤمن هذا لهم حكم الغالب يعني. لابد مهما كان الكافر يظهر لك المودة والمحبة فالله أخبر أنه ماذا يبغضك مهما أظهر لأن بنص القرآن في آيات كثيرة سيأتي هذا في سورة الممتحنة السورة القادمة. ممكن أن يكون بين الكفار من ليس بهذه الصفة يعني من ليس أفراد لا يبغضون لك الأعداء. لا عند أعطيك مثال الله عز وجل أخبر بهذا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو جاء الأمر فيما يخص دينه وخير بين واحد من أهل دينه وبينك لا شك أنه سيقدم أهل دينه. نعم يعني أنت تذكر ما حدث مثلا في بعض البلاد التي كان يخالط فيها المسلمون النصارى وكانوا جيرانا له وكانوا يأكلون ويشربون معهم في البوسنة مثلا كيف قتل النصارى المسلمون في البوسنة والهرسك وكانوا أصدقاء لهم وكانوا يأكلون ويشربون معهم طيب قال تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم يعني مثله مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني مشركي مكة. هذا قول عشيرتهم يعني عمر قتل خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر العتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذه قصة مشهورة وتذكر دائما في التفسير. نعم ولكن لا يلزم القصة تصح سندا ومعناها فيه إشكال أنه لا يلزم من قاتل الكفار أن يقصد أقاربه لقتلهم لا يلزمه هذا أصلا بل لو مال عنهم بقصد رجاء هدايتهم بعد ذلك لا يلام طالما أن ميله عنهم لا يضر المسلمين بهذا القيد المهم طالما أن ميله عنهم لا يضر المسلمين فهمت؟ إلا إذا أمر أمره النبي عليه الصلاة والسلام وعينه وقال أقتل فلان فلابد أن يقتله حتى لو كان أباه. طيب المهم قال نعم سقط شيء هو قصد في غزوة البدر ماذا صحابي معين ذهب وقتل أباه يعني تبارز معه وقتل هذا الحديث النبي لكن القصة لا تصح أنه عبيدة قتل أباه لا تصح هذه القصة أصلا إلى البرازع هو مبارزة صح برازة مبارزة مبارزة وفي أبي بكر أيضا كل القصة لا تصح كل قصة ضعيفة سندا مشهور جدا. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة وقيل حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه أي موضع الإيمان ويدهم بروح من قواهم بنصر منه قال الحسن سمى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به. ما معنى سمى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به أي بنصر الله حال المؤمنين يحيا بنصر الله. قال السدي يعني بالإيمان أيضا بروح من أي بالإيمان. قال الربيع يعني بالقرآن والحجة كل هذه معاني اختلفوا فيها للروح. ابن القيم يرى أن الروح هي القوة والنصرة التي يؤيد الله بها عباده نعم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا ورضوا عن الله بما أعطاهم من الثواب العظيم في الدنيا والآخرة. أولئك حزب الله أولياء الله وأنصاره ألا إن حزب الله هم المفلحون هم دون غيرهم المفلحون الظافرون الفائزون.